ومقومات حياتنا عرفناها من الطعام والشراب والهواء. فلما نزل عليهم المن والسلوى أمرهم أن يأكلوا. الأمر بالأكل إباحة، مش تحتيم أنك تأكل، كلت ولا ما كلت حر، إنما هو مباح، لكنه يتحتم ويفترض إذا كنت قد أردت من عدم الأكل أنك أنت تنتعش زي اللي بيعمله على الإضراب، يوم لازم يرغم على أنه إيه، على أنه يأكل.